عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بيتي وقطعة أرض أريد أن أبيعهم وأخذ بقيمهم منزل، هل يجوز إخراج الزكاة ما دام أنت أعددتها للبيع فتخرج زكاتها كعروض تجارة، لكن إذا كنت متردد هل تقيم عليها مسكن أو تبيعها أو تتركها للحاجة، فأنت تخرج عليها زكاتها إذا بعتها مرة واحدة. أي نعم، على كل حال إذا بعتها تخرج زكاتها وبقية ثمنها تشتري به منزل، والله يبارك لك. الزكاة تزكي المال، تزيده ما تنقصه. يقول بعض طلبة العلم يصلي بعض ركعات القيام مستدلا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره يعني لا يصلي لا يزيد على 11 ركعة. هؤلاء يأخذون بحديث ويتركون الحديث الأخرى، يعني يؤمنون ببعض ويهجرون بعضا، ما أقول يكفرون ببعض، لكن لو جمعوا بين الأحاديث لا يعني رشدوا. وأفضل ما للإخوة أن يصلوا مع الإمام حتى ينصرف، فيكتب لهم قيام ليلة، فيكتب لهم قيام ليلة. وركعات التراويح وركعات التهجد لا تحد بعدد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم روت عنه أم المؤمنين أنه ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، لكن هذا لا يعني تحديد قيام الليل ب 11 ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. نعم، والله أعلم. هو مشكلتنا أن نأخذ بطرف، نأخذ بنص ونترك النصوص الأخرى، ما نجمع بينها ونعمل بها مجتمعة. وعلى كل حال لو اقتصر على 11 لن نثرب عليه، لكن لا نريد منها أن يقول ما يجوز أن تزيدوا. أي نعم، وبس حينما يفارق الإمام نقول إنه لم يصلي مع الإمام حتى انصرف الإمام، فهل يكتب له قيام ليلة؟ الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى. طيب، سورة القيامة هذه الآية، يقول اشتريت مصحف مرتل قديم أو جديد فقرأتها، ألم يكن نطفة من مني تمنى، يعني قراءة أخرى. نعم، تمنى المياه. أي نعم، قد تكون قراءة ثانية. أي نعم، ولكن القراءة المشهورة من مني يمنى. ما رأيك في من يتكلم على عمرو ومعاوية بأنهم بغاة؟ هذولا يا أخي هم البغاة، من تكلم في الصحابي معاوية خال المؤمنين فهو الباغي، من تكلم بعمر ابن العاص رضي الله عنه فهو الباغي. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوزوا القنطرة، ما يجوز لنا أن نتكلم فيه. نحن من نحن بجانب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ننصب أنفسنا حكام عليهم؟ وقد جاوزوا القنطرة وظفروا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حال هؤلاء هم البغاة، بل إنهم خوارج، وربما تمادى بهم هذا، وربما تمادى بهم هذا. أين تقتله الفئة الباغية؟ على كل حال هو كان في جيش علي وقتل رضي الله عنه، ولما أخبر معاوية بهذا قال قتله من أخرجه، قتله من أخرجه. وهي كلها فتنة، هي كله كل القتال الذي حصل هي التي عناها الله عز وجل بمثل قوله، هي مثل ما عناه الله عز وجل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، أي نعم فسماهم مؤمنين. وهؤلاء إذا ما كانوا من الصحابة فكيف هؤلاء من الصحابة؟ فيجب الكف عما شجر بينهم وأن نعرف لهم قدرهم ولا نخوض في هذا. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ما شاء الله، هذا مشروع طيب. يقول لقطعة أرض أمام مقبرة، هل يجوز في بيعها لتضم للمقبرة؟ أحسنت يا أخي، جزاك الله خير، لعلك توقفها على المقبرة ولا تبيعه إلا إذا كنت محتاجا، يعني حاجتك شديدة إلى ثمنها فهذا أمر آخر. لكن إن قدرت أن تسارع وتتبرع بها لتكون وقفا تضم إلى المقبرة فقد أحسنت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.